اليوم أيها الإخوة عن مسألة وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والآيات في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي المذكورة في سورة الأحزاب. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذه الآيات الكريمات فيها تأديب من الله تبارك وتعالى للمؤمنين وتعليم لهم وإرشاد إلى الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى يصلون في اللغة يدعون ويستغفرون، ومنه قول الله تعالى: وصل عليه، أي يدعو لهم واستغفر لهم، إن صلاتك سكن لهم، أي يدعو لهم المغفرة والرحمة. وسميت الصلاة المفروضة صلاة لما فيها من الدعاء والاستغفار، لذلك الصلاة لها معنى في اللغة ومعنى في ماذا؟ في الشرع. فما هو معنى الصلاة لغة؟ دعاء والاستغفار. وما معنى الصلاة شرعا؟ لا مش صلاة على النفس، صلاة معناها مفروضة. مخصوصة تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم. أحسن. إذا ولماذا، هل هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي بالنسبة للصلاة؟ نعم. الصلاة أكثرها دعاء. أكثرها دعاء وذكر. ولذلك معناها لب الصلاة وجوهر الدعاء، الصلاة هو الدعاء والاستغفار وطلب من الله سبحانه وتعالى العفو والمغفرة. ولذلك قال في الحديث: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حقيق وحري أن يستجاب لكم. فسميت الصلاة المفروضة صلاة لما فيها من الدعاء والاستغفار. وتأتي الصلاة بمعنى الرحمة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني اللهم ارحمه. في الحديث الآخر: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي. ما معنى فليصلي؟ فليدعو. أحسن. هنا نقصد المعنى اللغوي والدعاء، وليس طبعا معنى اصطلاحي لصلاة ذات الركوع والسجود. فليدعو يعني قل بارك الله لكم في طعامكم ونحو ذلك. قال ابن عباس: أراد أن الله تعالى يرحمه، يعني إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله، والصلاة عليه من الملائكة، والصلاة عليه من المؤمنين. فما معنى الصلاة عليه من الله؟ يقول ابن عباس: أراد أن الله تعالى يرحمه. إن الله يصلوا، إن الله وملائكته يصلوا على النبي، يعني الله يرحم النبي. والملائكة صلاتهم بمعنى الدعاء، يعني يدعون له ويبركون. وقال أبو العالي: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاتهم أي الملائكة دعاؤهم له. يا أيها الذين آمنوا يصلون على النبي. قال الجوهري: والنبي المخبر عن الله عز وجل، لأنه أنبأ عنه وجمع أنبياء. وما الفرق بين النبي والرسول؟ شكون يعرف الفرق أو يذكر لنا الفرق بين النبي والرسول؟ تفضل. النبي هو من وحي إليه بشرع ولم يمر بتبليغ. أيوه. والرسول من وحي إليه بشرع وأمر بتبليغ. أيوة. هذا وجه يعني. صح حسن، هذا وجه من وجوه التفريق، وهو أن الرسول قد كلف بتنزيل تبليغ الرسالة، والغالب أن الرسول معناها أن أنزل عليه كتاب من عند الله، بخلاف النبي فإنه قد يعني يحكم بشريعة من قبله وبشريعة من سبقه من الأنبياء. ولذلك الحديث: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، يعني كانوا ملوك وزبر وأساهم الأنبياء، فمعناها يعني يحكمون فيهم الشريعة. لكن في المعنى على التفريق أن الرسول يوحى إليه بشرع جديد وينزل عليه كتاب جديد ويؤمر بتبليغه للناس. قال سيبويه: وليس أحد من العرب إلا ويقول: تنبأ مسيلمة بالهمز، غير أنهم تركوا الهمز في النبي كما تركوه في الذرية والبرية. إلا أهل مكة فإنهم يهمزون هذه الأحرف، ثم قالوا الهمز في النبي لغة رديئة. ما معنى الهمز في النبي؟ يعني أن تنطقها به النبي. أحسنت. قالوا اشتقاقه من نبأ وأنبأ أي أخبر، وجمع النبي أنبئاء ونبأاء. لديك في قراءة قانون بالهمز ولا بدون همز؟ بالهمز. بالهمز. غريب سيبويه يقول والهمز في النبي لغة رديئة، معناها ليست فصيحة، أفصح منها هي التسهيل، هي حذف الهمز. لكن ها؟ قال نعم، قال إلا أن أهل مكة يهمزون، معنى العرب أهل مكة هم أفصح العرب، لكن يختلفون يعني لهجات وألسنة أهل مكة. يعني حتى مكة نفسها ليست على حرف واحد، ليست على لهجة واحدة. قال الشيخ صابوني وأقول كل ما ورد في القرآن من خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو الرسول فإنما يقصد به محمد عليه الصلاة والسلام، خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. إذا قيل يا أيها النبي وإذا قيل يا أيها الرسول فالمخاطب هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال إن الذين يؤذون الله ورسوله، إيذاء الله وصفه بما لا يليق به جل وعلا، كقول اليهود يد الله مغلولة، وقولهم عزير بن الله، وقول النصارى المسيح ابن الله، وقول النصارى إن الله ثالث ثلاثة، وقول كفار قريش الملائكة بنات الله، وسائر ما لا يرضي الله عز وجل من الكفر والعصيان. إذن كل قول قبيح وكل قول فيه وصف لله تعالى بما لا يليق به فهو إيذاء لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فكل من يصف الله بما لا يليق وبوصف مذموم ففي قول ذلك إيذاء لله تبارك وتعالى. وأما إيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام كقولهم عنه مجنون، وقولهم شاعر، قولهم ساحر وكذاب، أو الحاق الأذى به، الأذى المادي كشج وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته في غزوة أحد، وأمثال ذلك من الأذى الحسي أو الأذى المعنوي الذي كان يلحقه به المنافقون والكفار. إذن إيذاء الله هو القول على الله قول سيد، وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالقول ويكون أيضا بالفعل المادي. قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. قال تعالى ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، اللعن هو الطرد عن رحمة الله، يعني الدعاء بالطرد والبعد عن رحمة الله. ولذلك الإنسان في الحال لا يمكن الإنسان أن يكون لعانا. في الحديث إن الشهداء يوم القيامة، إن اللعانين لا يكونون شهداء يوم القيامة، مع أن القرآن مليء بلعن الكفار واليهود والنصارى، لكن لعن مقصود لعن المؤمنين، لعن الإنسان المؤمن، لعن المسلم لا يجوز. وفي الحديث لعن المسلم كقتل، ولا يجوز حتى لعن الدواب لا يجوز والحيوانات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة في سفر فواحد من أصحابه لعن دابته، فقال لا ترافقنا هذه الدابة، لا ترافقنا دابة ملعونة، فتركها. ها؟ لا ترافقنا دابة ملعونة، فتركها ذلك الرجل ومعناها ومضى في سفره مع النبي صلى الله عليه وسلم غير دابته. فمن شؤم معناها اللعن أن الإنسان قد يحرم معناها ماله، شيء من ماله، وقد يحرم شيء من رزقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتركها، لا تصاحبنا دابة ملعونة. ولذلك الحديث أيضا نهي عن لعن الرجل لوالديه. قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ بماذا أجاب؟ يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، يلعن أبا الرجل أو أمه فيلعن أباه وأمه. يعني أنت يعني الواحد يلعن يتخاصم مع شخص فيلعن والديه، فيعني يقابله كذلك باللعن، فيكون معناها الرجل قد استوجب لعن والديه أو قد تسبب في لعن الوالدين. ولا يلعن الإنسان أولاده أيضا، لا تدعوا على أبنائكم وأموالكم لا توافقوا ساعة إجابة فيستجاب لكم، لا تلعن أولادك ولا تلعن زوجتك ولا تقبح ولا تضرب الوجه. فمعناها اللعن ينبغي أن يتجنب المسلم، خاصة في حق مع إخوانه المسلمين، حتى ولو كان مطلوب الإنسان لا يلعن، بل يعني يفوض أمره إلى الله. قال اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله. وبهتانا. البهتان هو الافتراء والكذب الواضح، وهو من البهت بمعنى التحير. قال في اللسان: بهت الرجل الرجل يبهته بهتانا، وباهته او وباهته استقبله بامر يقذفه به وهو منه بريء. والبهتان الباطل الذي يتحير او يتحير من بطلانه. قال الله تبارك وتعالى: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. ومبينا بمعنى اثما ظاهرا بينا، لانه واضح الكذب والبهتان. تقول: بان الشيء وبان الامر وبان الحق اذا ظهر جليا واتضح. يعني الذين يؤذون الله ويؤذون رسوله قد احتملوا بهتانا واثما مظاهرا بينا، وقد اوقعوا انفسهم في ورطه. يقول الشيخ في المعنى الاجمالي لهذه الايات الكريمات: يخبر المولى جل وعلا بما ناله الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام من جاه عظيم ومنزله ساميه ومكانه رفيعه عند الله تبارك وتعالى، وما له من السياده والمقام المحمود في الملأ الأعلى، وما خصه الله تعالى به من الثناء العاطر والذكر الحسن. فيقول الله تعالى فيما معناه: إن الله تعالى يرحم نبيه ويعظم شأنه ويرفع مقامه. إذن هذا صلاة الله على الله على النبي، بمعنى رفع المقام وتعظيم الشأن ورحمة النبي. وقلنا هناك معنى آخر أيضا، هو الرحمة وتعظيم الشأن ورفع المقام، وأيضا الثناء. أحسن ثناء، أن الله يعني يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم. وملائكته الأبرار وجنده الأطهار يدعون للنبي، يصلون على النبي، يعني يدعون للنبي عليه السلام ويستغفرون له. ولذلك الملائكة من معناها كرمهم ورفعة منزلتهم أنهم يصلون ويدعون للنبي صلى الله عليه وسلم. وهل يدعو الملائكة لسائر المؤمنين ولا لا؟ نعم. والدليل وهو قول الله: وملائكته. حسن، فمعناها الملائكة أيضا يدعون للمؤمنين بالرحمة ويدعون لهم بالمغفرة، وهم عباد مكرمون، وهذا من أجل صفاتهم. قال: والملائكة يدعون للنبي عليه السلام ويستغفرون له. شو يقول عليه السلام؟ هل يجوز الاقتصار على التسليم على النبي؟ أخالك تعرف عليكم بلاد من أي مدينة؟ من مرسى. متشرف، مرحبا بك. هل يجوز الاقتصار على التسليم على النبي؟ قول عليه السلام. من ناحية الجواز يجوز، لكن خلاف الأولى. يعني الأولى أن يصلى أكثر من التسليم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الذي علمنا إياه القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم. لكن من حيث الأصل ومن حيث الجواز، من حيث الجواز الأصل يجوز. لكن لا شك ان الاكمل هو الاقتصار، هو يعني تمثل القران ولزوم صيغه القران، وكذلك فعل الصحابه الذين كانوا اذا ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون بين الصلاه والتسليم عليه. قال: يدعون للنبي عليه السلام ويستغفرون له ويطلبون من الله ان يبارك ويمجد عبده ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وينيله اعلى المراتب، ويظهر دينه على جميع الأديان، ويجزل له الأجر والثواب على ما قدم لأمته من خير عميم وفضل جسيم. يعني يصلون الملائكة على النبي، بمعنى كل هذه الأمور، يدعون له ويدعون لدينه ويدعون بنصرة دينه وظهور يعني ملته. قال: يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أيها المؤمنون، صلوا عليه، صلوا أنتم عليه وعظموه وعظموا أمره. ولذلك يا أيها الذين آمنوا نداء للمؤمنين. وابن عباس يقول: إذا سمعت قول الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك، يعني انتبه وركز وتأمل فيما ستخاطب به، فإنك إما ستؤمر بأمر خير، بطاعة، ببر، فامتثله، أو أنك ستؤمر باجتناب أمر قبيح أو الانتهاء عن أمر مكروه ونحو ذلك، فاجتنبه وانتهي عنه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمعناها كذلك الأمر من الله يا أيها الذين آمنوا، أو النداء من الله، يستوجب من المؤمن أن ينتبه وأن يعني ينتبه لما سيلقى عليه من قول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يعني عظموا أمره واتبعوا شرعه وأكثروا من الصلاة عليه والتسليم، فحقه عليكم عظيم، ومهما فعلتم فلن تؤدوه حقه، فقد كان الممكن لكم من الضلالة إلى الهدى، وبه أخرجكم الله من الظلمات إلى النور. فمن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، وهذا من أعظم حقوقه، إلى جانب الدفاع عنه والدفاع عن سنته وكشف الشبهات التي معناها يقذفها المنافقون والمستشرقون والملاحدة حول سيرته وحول معناها صورته وحول أخلاقه ونحو ذلك. من أعظم حقوقه أن تدافع عنه وأن تصلي وتسلم عليه وأن تدعو له وأن تعرف له فضله وأن تعظم شأنه ومكانته وقدره. وهذا معناها لازم، وهذا مطلوب من كل مسلم. أصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وركن من أركان الدين. لا يستقيم ولا يصح دين المرء إذا لم يكن يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني لو واحد يؤمن أن محمد رسول لكن لا يحب محمد صلى الله عليه وسلم، هل يكون مؤمنا؟ لا يكون مؤمنا، لابد أن يحبه. بل لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. ومن لزوم ومن مستتبعات محبته الدفاع عنه ونصر دينه. ولذلك تجدون للأسف معناها كثير من البرود لدى بعض الدعاة، بعض المنتسبين للعلم، بعض حتى المسلمين العاديين لا يأبه إذا معناها نيل من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا يعني انتقص قدره كأن الأمر لا يعنيه، لا تتحرك له شعر لا في مجالس خاصة ولا العامة ولا في أهله ولا ينكر. هذا خطير، هذا دليل على قسوة القلب وعلى معناها قلة وعدم تمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة معناها الواحد منهم يعني يفدي نفسه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفسي دون نفسك وعرضي دون عرضك وروحي دون روحك. فكانوا معناها يعني يتسابقون إلى مرضات النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يتحيلون كل أمر فيه إدخال للسرور على النبي صلى الله عليه وسلم ويدافعون عنه. يقول لحسان أهجهم وروح القدس معك، أهجهم معناها وروح القدس معك، يعني جبريل معك يعني يؤازرك. فكان له خطيب وكان له شاعر يدافع عنه وكان له أصحاب يقاتلون دونه. وفي غزوة أحد معناها موقف عجيب من الصحابة، حين معناها دارت دائرة على المسلمين جعلوا معناها يعني يوجهون صدورهم ونبالهم يعني سترا وتغطية وحماية للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى معناها قتل عدد من أصحابه فداء له عليه الصلاة والسلام. والواحد منا الآن معناها يستحي ربما مش يتكلم كلمة ولا حتى معناها مش يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شد البخل. قال أتدرون من البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فمن حقوقه الصلاة عليه، وهذا بأمر الله تبارك وتعالى، وقد أمر بذلك المؤمنين، وبدأ في هذا الأمر بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بالمؤمنين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمر معناها يفعله أو أمر يعني الله تبارك وتعالى ابتدأ فيه وذكر أنه تبارك وتعالى يفعله، وذكر أن ملائكته الكرام كذلك يفعلونه، حري بنا وأمرنا بفعله، حري بنا أن نمتثله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول الله تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. قدره عالي وفضله معناها على هذه الأمة فضل عظيم. كل عمل نعمله نحن اليوم ونقوم به فهو في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الحديث الدال على الخير كفاعله، ولو ما دلنا على هذا الخير وعلى هذا الدين وعلى هذا البر وهذه الملة وهذه الشريعة السمحة إلا هو صلى الله عليه وسلم. فالأمة معناها أعمال وكل من يتبعه له فيها عليه الصلاة والسلام من الأجر، لأنه هو الدال على هذا الخير. فمعناها الله تعالى انقذنا به من الظلمات وبصرنا به من العمى وأرشدنا به إلى الصراط المستقيم. فلا أقل من أن نكثر من الصلاة والسلام عليه وأن نذكره في مجالسنا. وكان معناها الصحابة قال في الحديث: إذا ما جلس قوم مجلسا ثم معناها لم يذكروا فيه الله ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عليه من الله ترات، يعني غضب. لابد في كل مجلس تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر الله تبارك وتعالى. وإذا كان مجلس فيه غفلة وفيه معناها فيه لهو، فعليك أنت أن تمزج هذا أو أن تدخل شيء من الذكر في هذا المجلس. أقل شيء أنك إذا قمت من المجلس تذكر كفارة المجلس. إذا جلس أحدكم مجلسا فكثر لغطه فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كانت كفارة عنها لما قاله في ذلك المجلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم فضله عظيم علينا، ومعناها أقل كما قلنا ما يجاز به أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. فقولوا كلما ذكر اسمه الشريف اللهم صل على محمد وسلم تسليما كثيرا، وادعوا الله أن يجزيه عنكم خير الجزاء. ثم أخبر يعني الآن ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم الصلاة؟ يعني إذا احنا الواحد ذكر اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام فهل يجب عليك أن تصلي عليه ولا لا؟ ما الحكم شرعا؟ واجب ولا مستحب؟ مرة في العمر، نعم، أنا أقل شيء مرة في العمر. طيب في مجلس علم مثلا والإنسان معناها يكثر من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس حديث ولا في ذكر أسانيد الطرق ولا نحو ذلك، يعني يتكرر اسمه عشرات المرات، هل يلزم في كل مرة يصلي عليه؟ يلزم في كل مرة يصلي عليه؟ السنة أن يصلي عليه، هل يلزم يعني وجوبا؟ لا يلزم، لأنه قد معناها يكون في ذلك تطويل ونحو ذلك، لكن لو فعلها الإنسان فهذا جيد وهذا كهذا الكمال، لكن لا يجب معناها عليه. خاصة كما قلنا في مجالس معناها في مجلس يتكرر فيه ذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم عشرات المرات. ثم أخبر تعالى أن الذين يؤذون الله ورسوله قد استحقوا غضب الله ولعنته عليهم في دنياهم وأخراهم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. قالوا أن الله أعد لهم عذابا شديدا لا يدرك كنهه ولا يعرف لا يدرك كنهه ولا يعرف هوله. وكذلك الذين آذوا المؤمنين والمؤمنات فنسبوا إليهم ما لم يفعلوه واتهموهم بالكذب والزور والبهتان وتقولوا على ألسنتهم ما لم يقولوه، هؤلاء الذين فعلوا ذلك لهم عذاب أليم أيضا في الدنيا والآخرة جزاء ما اقترفوا من سيء الأعمال. لا يجوز إذاية النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز إذاية أمته وأتباعه من المؤمنين، لا يجوز حتى إذاية الكفار الذين يعني لما يصدر منهم معناها ضرر للمسلمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. تقدم معنا في درس الفايت في آداب الوليمة أن هناك نوعا آخر، نوعا من إذاية النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي على المسلم ويجب عليه أن يجتنبه. ما هو؟ يعني لا تكون الإذاية بالفعل ولا بالقول ولا كذلك بأمر ذكرناه في درس الماضي ونهانا الله عنه، إن ذلك وقال إن ذلكم كان يؤذي النبي، المكث في بيته بعد تناول الطعام. وكذلك عدم استئذان في الدخول، عدم الزواج أيضا أحسنت، وكذلك النكاح أزواجه من بعده في إذاية له، وكذلك تحين الطعام والدخول. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه. فتحين الطعام والدخول بغير إذن ونكاح أمهاته ومخاطبتهن من غير حجاب أيضا، كل هذا في إذاية للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يؤذى هو ولا يؤذى في أهله ولا يؤذى أيضا في أمته، لا يؤذى في ماله ولا في طعامه ولا في بيته ولا في راحته ولا في جسمه ولا في عرضه ولا في زوجاته ولا في أمته، حتى أمته لها حق ولها معناها حرمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون والمؤمن يعني من قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله، فقد عصم دمه وماله إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. يقول لا إله إلا الله هذه الكلمة في حد ذاتها تعصم دم المرء وتعصم يعني عرضه، لا يجوز أن يعتدى عليه. والمؤمن يعني ماله حرام كما في خطبة الوداع في حجة الوداع، إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني المسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله دمه معصوم، لا يجوز الاعتداء عليه ولا غيبته ولا اقتحام سكنه ولا يعني يجوز يعني النيل منه ولا يجوز إذايته ولا يجوز أخذ شيء من ماله. يقول في الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يجوز حتى أن تحرج، معنا تقدم هذا في الدرس أن تحرج شخص معناها حتى ولو أذن لك يعني تحت سطوة الإحراج لا يجوز هذا. قال فيستحي منكم، فمعناها لا ينبغي أن تحرج الشخص وتجعله معناه يستحي فيعطيك شيء من ماله وشيء من وقته وهو لا يريد لا يرغب. فهذا معناه من أدب رفعة أخلاق الإسلام ومن عظمة هذا الدين. قال إن الذين يؤذون الله ورسوله قد استحقوا غضب الله ولعنته في دنياهم وأخراهم، والله أعد لهم عذابا شديدا. قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات فنسبوا إليهم ما لم يفعلوه واتهموهم بالكذب والزور والبهتان وتقولوا على ألسنتهم ما لم يقولوه، هؤلاء الذين فعلوا ذلك لهم أيضا عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وجه الارتباط بالآيات الكريمة السابقة، أنا هنا الآية السابقة آية هذه إن الله وملائكته يصلون على النبي في سورة الأحزاب، ما هي الآية السابقة لها؟ لا لا جناح، أحسن. نعم آيات معناها ال نعم صح بالضبط، آيات الدخول على زوجاته وآية معناها آداب بيت النبوة. هذا السياق جاء بعده الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجه الارتباط بين أدب الاستئذان وبين الأمر بالصلاة والسلام عليه؟ قال الشيخ في الآيات الكريمة السابقة كان الحديث عن حرمة دخول بيوت النبي وعن حرمة نكاح أزواجه الطاهرات، وقد بين تعالى فيها أن شأن المؤمنين أن لا تكون منهم أذية للرسول عليه الصلاة والسلام لما له عليهم من حق عظيم. وفي هذا التوجيه وإرشاد إلى تكريمه صلى الله عليه وسلم وحياطة لمقامه الشريف. وهنا بين تعالى أن الله يكرم نبيه ويرحمه ويعلي شأنه وملائكته كذلك، فكيف لا يكرمه المؤمنون مع أن الله يصلي عليه وهو لا يستحق إلا كل تكريم وتمجيد؟ فكأنه قيل لهم لا ينبغي لكم أن تؤذوه فإن الله يصلي عليه وإن ملائكته تصلي عليه. وهذا وجه الارتباط والله أعلم، معناها أمر في الآيات السابقة بمراعاة حرمة بيوته وبعدم نكاح أزواجه وبتجنب كل ما فيه أذية له عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك كأن فيها معناها تنبيه على علو مقامه. قال إن الله وملائكته يصلون على هذا النبي الكريم الذي يصلي عليه الله وملائكته، حري بكم أن تعرفوا له قدره وأن تعظموا منزلته. وجوه القراءات، قرأ الجمهور إن الله وملائكته بنصب الملائكة عطفا على لفظ الجلال، يعني ما إعراب لفظ الجلالة والملائكة؟ اسم إنها يكون منصوبا. وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو وملائكته بالرفع، ويكون الخبر محذوفا تقديره إن الله يصلي وملائكته يصلون أيضا، يعني إن الله وملائكته يصلون على النصب يكون معطوف، وإن الله وملائكته يكون الرفع بسبب تقدير إن الله وإن، أو بسبب تقدير ماذا؟ تقدير خبر محذوف وهو إن الله يصلي وملائكته يصلون، يعني الخبر اللي هو يصلي محذوف. أعطيني مثال، أعطيني مثال السياق مستعملها، الأولى تكون معطوفة منصوب والثانية تكون مستأنفة على تقدير فعل معين. مثال معناها نريد أن نعرف به أنكم فهمتم الإعراب على التالي، مثال فيه عطف بالنصب وآخر فيه استئناف تقدير فعل. شيخ ها؟ عجيب صعب لا لا يحضرك لا هذا أي مثال سهل. إن الكرسي والطاولة والطاولته موجودان في فصل ثاني اصلا، على ان الكرسي موجود تقديره وان الطاوله كذلك موجوده. طيب. ثم قال بعد ذلك وجوه الاعراب، قوله تعالى يصلون على النبي، الجمله الفعليه في محل رفع خبر ان، اذن هي جمله فعليه، انا هي في محل رفع، في محل رفع لانها وردت خبر ان. وقوله تعالى وسلموا تسليما، سلموا امر وتسليما مفعول مطلق منصوب، معلوم ان المفعول المطلق معناها دائما يكون منصوبا، ومعناها المفعول المطلق اذا ورد معناها في الجمله فانه يؤكد الفعل، يؤكده، تقول مثلا اكرمته اكراما او ضربته ضربا، تريد ان تؤكد الفعل. ولذلك معناه يعني من ادله اتصاف الله بالكلام ان فعل الكلام في القران قد اؤكد بالمفعول المطلق في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فتأكيد الفعل بالمصدر ينفي احتمال المجاز، ينفي إرادة المجاز، ويؤكد الحمل الفعل على الحقيقة، والله تعالى يتكلم ومن صفاته الكلام. قال مفعول مطلق. وقوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله، اسم الموصول اسم إن اللي هو الذين، والخبر جملة وهو لعنهم الله. إن الذين يؤذون، الذين يؤذون الله ورسوله هذا اسم إن، لعنهم الله هذا خبر إن، يعني خبر إن قد يكون اسم إن، إما يأتي مفردا أو أن يأتي تركيب مركبة أحسن، إما معناها تركيب موصولي أو فعل وفاعل وهكذا، يعني جملة إسنادية. قال الشيخ من لطائف التفسير قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون، ورد ذكر الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، فجاء الخبر مؤكدا بإن اهتماما به، وجيء بجملة الاسم بجملة اسمية لإفادة الدوام. وين الجملة الاسمية؟ إن الله وملائكته يصلون، يعني لو قال الله تعالى في لو قيل في غير القرآن يصلي الله وملائكته على النبي، وقال إن الله وملائكته، إن الله وملائكته جملة اسمية، ويصلي الله وملائكته جملة فعلية، وأيهما معناها أدل على دوام الفعل واستمراره؟ الجملة الاسمية. نعم. قل مثلا قام زيد وزيد قائم، زيد قائم تدل على دوام اتصاف زيد بالقيام، وقام زيد فعل قد يقوم للحظات ويجلس أو قد معناها، إذا الدوام يعني دائما مقترن بالجملة الاسمية، ولذلك جاء الله تبارك وتعالى ذكر هذا الفعل وهذا الثناء في جملة الاسمية، إن الله وملائكته يصلون على النبي، وجاء بالجملة اسمية لإفادة الدوام، وكانت الجملة اسمية في صدرها إن الله، فعلية في، كانت الجملة اسمية في صدرها، فعلية في، في ماذا؟ في عجوزها. شو هو صدر عجوز؟ شعر هو؟ نعم شعر. ذكرنا باسم شعر. يا أخي القرآن شعر هو. طيب هذا الشيخ يقول صدر وعجوز، الجملة في صدرها كذا وفي عجوزها كذا. يقصد أولها وآخرها. يقصد المعنى اللغوي. ولا شنو الآية اللي فيها نفي القرآن عن القرآن خصيت الشعرية؟ وما علمناه الشعر، وما علمناه الشعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما علموش ربي الشعر، وما كانش ينطق الشعر، ولذلك حتى في حياته صلى الله عليه وسلم معناها قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما ينبغي للنبي ان يعلم الشعر وان ينطق بالشعر، لماذا لا ينبغي له ان يكون متعلما للشعر؟ لماذا؟ من قوله نعم، لأنه لو كان شاعرا لا يعني قالوا إنه أتى به من عندي نفسه، وقد قالوا ذلك، معناها قالوا أساطير الأولين اكتتب، معناها قالوا ذلك واتهموا أنه شاعر مع أنه لم ينطق الشعر ولم ينظم الشعر ولم يلقي شعر. أم يقولون شاعر نتربص به، نعم، فمعناه لم ينطق الشعر ولم يأتي بشعر مثل حسان بن ثابت مثل ابن رواحة وغيره، ومع ذلك اتهموه بالشعر. شيخ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الشعر. هذا الرجس، قال الرجس انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، حتى تفضل حتى في البيت اللي مر معناها اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يستحضره امر ابا بكر قال ما يقول الشاعر فلاني؟ فساق أبو بكر البيت. وكان أحيانا إذا أراد أن يستشهد بالبيت من الشعر قرأه منكسا. ما معنى منكسا؟ مقلوب، يعني يجيب العجوز ثم يجيب الصبر. لماذا؟ لأنه لا يريد أن ينطق الشعر، ينزه نفسه على الشعر. قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون. هذه الآية شقت على ابن رواحة وابن ثابت حسان حين نزلت، فمعناه هنا ثم نزل في بعضها الاستثناء إلا الذين آمنوا. فمعناه الشعر في حد ذاته ليس قوله معناه مذمة ومنقصة وعيبا الشخص، بل من الفصاحة والبيان أن يكون الرجل معناه ينطق الشعر وينمو الشعر. ولذلك ابن تيمية يقول الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، ما كان فيه من معنى حسن فهو حسن، وما كان معنى كسائر الكلام وما كان فيه من معنى قبيح فهو قبيح. ليس الشعر في حد ذاته معناها قوله معناها مذموما. ولذلك كان من الصحابة الأجلة، بل معظم الصحابة والعرب أصلا الشعر ديوان العرب، العرب كانوا يقولون الشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل على قوم بلغوا الذروة في الفصاحة وفي قول الشعر. معناها البيت كان معناها يقيم قبيلة ويرفع شأنها ويهدم ويضع من شأن قبيلة أخرى. حرب داحس والغبراء وحرب البسوس، حروب 40 سنة 30 سنة معناها قامت لأجل بيت من الشعر. واحد يضم قبيلة فتقوم حرب وثارات وعصبيات واقتتالات. الشعر عندهم معناها له معناها وقع عظيم. لذلك معناها كانوا يعني يعظمون عن الأبيات اللي تقال في الفخر فيه، ويحفظونها ويعلمونها أبنائهم. والله المستعان، انظر إلى حالنا اليوم. معنا هم كانوا الشعر ينطقون بالسليقة، كان الواحد منهم ينظم يرتجل في لتوه في اللحظة. والآن نحن الآن معناها واحد تجد دكتور معنا في كلية الأداب وما يعرفش ينطق، ما يعرفش ما ينظم يجيبش بيت معنا، أو ما يألفش ما ينظمش بيت. لماذا؟ لضعف المستوى اللي بلغناه في اللغة. ولذلك الشافعي رحمه الله معناها في صغره أبوه أرسله إلى البادية ليتعلم الشعر حتى لا تصيب العجمة التي أصابت أهل المدينة أهل المدن، فأرسله إلى البادية. ما زالت اللغة فيها سليمة، ما زالوا الناس معناها فيهم الفصاح. ولذلك الشافعي رحمه الله معناها قوي في اللغة وصاحب حجة وصاحب بيان، وحتى معناها أشعاره فيها متانة، لأنه معناها نشأ في بين أهل اللغة. قال وكانت الجملة اسمية في صدرها إن الله، فعلية في عجوزها يصلون، للإشارة إلى أن هذا الثناء من الله تعالى والتمجيد الدائم يتجدد وقتا فوقتا على الدوام. فتتبع هذا السر الدقيق. سبحان الله، جاءت الاسم الاسمية الجملة اسمية، أولا لأن الجملة الاسمية تفيد ما؟ الدوام. ثانيا في معنى أن هذه الصلاة وهذا التسليم يتجدد دائما. هل انقطع الآن الصلاة والتسليم يرحمك الله، هل انقطعت الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم من حين بعث؟ أبدا لم تنقطع، إذا يوميا الناس تصلي وتسلم عليه. فهذا أيضا من لطائف استعمال الأسلوب الجملة الاسمية التي تفيد الدوام. الأمر الآخر أنه قد يقول قائل إذا صلى الله وملائكته فأي حاجة إلى صلاتنا نحن؟ إذا كان الله يصلي والملائكة يصلون على النبي فما الداعي إلى أن نصلي نحن المؤمنون عليه؟ قال نقول الصلاة عليه ليس لحاجته إليها، وإلا فلا حاجة إلى صلاة الملائكة مع صلاة الله عليه. ليس لأننا لم نؤمر بالصلاة عليه لأن النبي يحتاج إلى صلاتنا عليه. ولذلك لو كان يعني هو في غنى عن الصلاة عليه، وحتى صلاة الملائكة معناها على النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا في غنى عنه، وإنما شرعت لإظهار تعظيمه عليه السلام ليثيبنا الله تعالى عليه. ولهذا قال عليه السلام من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10 صلوات ربي وسلامه عليه. إذن نحن المستفيدون من الصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في بعض الآثار عن أحد الصحابة أنه قال يا رسول الله أجعل لك ثلث دعائي أو ثلث قيامي أو ثلث ذكري في الليل، معناها أجعل ثلث الليل كله صلاة عليك، فأثنى عليه. ثم قال أجعل لك ثلثي الذكر فأثنى عليك. فقال أجعل لك صلاتي كلها، صلاتك معناها في الليل ما نقولش نصلي التهجد، نصلي على الليل كاملة. فقال إذا تكفى همك، تكفى همك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معناها الإنسان اللي يشتغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبذكر الله، معناها ينشغل بذلك عن الدعاء لنفسه وعن طلب معناها ما يحتاجه وعن سؤال الله مسألته الخاصة، هذا أمر عظيم وهذا يثيبه الله تبارك وتعالى. يعني أيهما أعظم، الإنسان يدعو للحظات مثلا وقت معين يريد أن يدعو فيه ويذكر الله، أيهما أفضل، يشغله ويعمره بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالدعاء لنفسه؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معناه كما قلنا، لماذا؟ لأنه فيه دليل على صدق العبد وعلى معناها حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صرف ذلك الوقت في الصلاة وخصصه للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها أسقط حق نفسه، أو معناها لم يلتفت لي لشأن نفسه. وكذلك معناها لذلك في الحديث في يوم عرفة قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله، والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا دعاء ولا مش دعاء؟ لا إله إلا الله ذكر، نعم هو دعاء ولا لا؟ لأنه في الحديث دعاء، لأنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. يعني نحن نرشد أمة إلى أن يكثروا من هذا الذكر يوم عرفة، وأرشدهم إلى فضل الدعاء يوم عرفة، ثم بعد ذلك علمهم ذكرا في يقولون في يوم عرفة وهو خير ما قاله النبي والنبيون من قبله. معناها هذا الذكر لا إله إلا الله من أفضل ما يقال يوم عرفة، فدل على معناها منزلته. قال بعد ذلك اللطيفة الثالثة، قال الإمام الفخر، فخر من هذا؟ فخر الرازي. ما اسمه تفسيره؟ قال فخر الرازي في الجزء السادس صفحة 796، وين أحبط اسم تفسير الرازي؟ ليس البحر المحيط لمن؟ زركش. تفسير كبير. تفسير ايش؟ كبير. تفسير كبير أظن. فهرسة على الكتب. لا تفسير كبير. تفسير كبير. وجدت؟ أحسن. إذن يقول الفخر الرازي رحمه الله: الصلاة والدعاء يقال في اللغة صلى عليه أي دعا له، وهذا المعنى غير معقول في حق الله تعالى. يعني في اللغة كما قلنا صلى بمعنى دعا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني حمل هذا المعنى في حق الله، إن الله يدعو للنبي، يقول هذا غير معقول في حق الله، فإن الله لا يدعو له، فإنه لا يدعو له، لأن الدعاء للغير طلب نفع من ثالث. إذا قلنا إن الله يدعو له، يدعو من؟ الله يدعو من؟ فيحتاج إلى طرف ثالث. قال والجواب، هذا إيراد، معنى هذا إيراد أراد. قال والجواب أن اللفظ المشترك مشترك يجوز استعماله في معنيه معا، وكذلك الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ جائز، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. فالصلاة من الله بمعنى الرحمة، ومن الملائكة بمعنى الاستغفار، وهما يشتركان في العناية بحال المرحوم والمستغفر له، والمراد هو القدر المشترك. المراد هو القدر المشترك، يعني العناية، الله تبارك وتعالى يعتني بنبيه صلى الله عليه وسلم فيرحمه، والملائكة يعتنون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيستغفرون له، والمؤمنون يعتنون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيدعون له بالرحمة ويثنون عليه ويسلمون عليه، يدعون له بالسلامة، لأن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعاء طلب السلامة. قالوا اللطيفة الرابعة: أمرنا الله بالصلاة على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان يكفي أن نقول صلينا عليه، أو يقول الإنسان أصلي عليه، فلماذا نقول عليه عند الصلاة عليه اللهم صلي على محمد؟ معناها ربي أمرنا بالصلاة عليه، يكفي الإنسان يقول صلينا عليه، يعني الله تعالى قال إن قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لو قال عبد صليت على رسول الله يكون ممتثلا، فلماذا نقول اللهم صلي؟ لماذا تكون صيغ الدعاء وليست إخبار؟ قال الجواب: أن الله لما أمرنا بالصلاة عليه ولم نبلغ القدر الواجب من ذلك أحدناه على الله تعالى وقلنا اللهم صلي أنت على محمد، سبحان الله. يعني نحن لا نفي القدر ولا يمكن أن نبلغ القدر الواجب من الصلاة عليه، فلا نقول صلينا عليه أو صليت عليه أو أصلي عليه أصلي على النبي، لكن تحيل الأمر إلى الله، اللهم صلي على محمد. فهو تبارك وتعالى معناها على صلاته ستكون على الوجه التمام والكمال، لأنك أعلم بما يليق به، فنحن عاجزون عن توفيته حقه وقاصرون عن معرفة الثناء الذي يليق بقدره، وقد أوكلنا الأمر إليك، فتدبر سر هذه الجملة اللهم صل على محمد، فإنه نفيس ودقيق. يعني الاستعمال هذا اللي هو اللهم صل على محمد أسلوب إنشائي ولا خبري؟ إنشائي. ولما تقول صليت أو أصلي على محمد أسلوب خبري. لماذا خبري؟ لأنه جملة فعلية والاسمية أصلي فعليا. نعم، فإذا الإنشاء والدعاء أبلغ كما قلنا، لأن الجملة الإسمية تدل على الدوام، ثم إضافة لأنها جملة إسمية فإنك معناه ما قلتش مثلا محمد مصلى عليه، بل إنك جعلتها دعاء وأحلت الأمر إلى الله. فلما تقول اللهم صلي على محمد، صلي أنت يا ربي على محمد، فإن الله تعالى سيصلي عليه على التمام وعلى الكمال وعلى القدر اللائق بمحمد والمستحق. اللطيفة الخامسة، قال بعض العلماء معنى ولذلك هذا يا شيخ، لما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما أفضل أن تقول مثلا أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم، أو تقول أرسل الله محمدا عليه الصلاة والسلام، أو تقول أرسل الله محمدا اللهم صل وسلم عليه؟ أيهما أفضل المعنى؟ قلنا إن الجملة الإسمية أبلغ من الجملة الفعلية، وقلنا إن الأسلوب الإنشائي أبلغ من الخبر، وقلنا إن إحالة الأمر إلى الله على صيغة الدعاء أبلغ من مجرد ذكر لما تقول عليه الصلاة والسلام. إذن أيهما أبلغ؟ اللي هو اللهم صل عليه، معناها لأن لما تقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذا إخبار ولا دعاء؟ إخبار. ولما تقول عليه الصلاة والسلام إخبار. ولما تقول اللهم صل عليه فهو إنشاء. قال ها صلى الله عليه وسلم هذا إخبار، يعني في معنى هذا إنشاء بصيغة إخبار. إنشاء بصيغة إخبار صحيح. صحيح. وعليه الصلاة والسلام كذلك إنشاء بصيغة أو بمعنى الإخبار. نعم صحيح. قال واللطيفة الخامسة، قال بعض العلماء معنى قولنا اللهم صل على محمد أي عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وتضعيف أجره ومثوبته وإعطائه المقام المحمود. إذا نخرج الشيخ عن المعنى الصلاة اللي هو الدعاء، معنى الصلاة طلب الدعاء بالمقام المحمود له وبالمنزلة، إلى معنى آخر وهو لما تقول اللهم صل على محمد بمعنى اللهم عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وتضعيف أجله ومثوبته وإعطائه المقام المحمود. كل هذه المعاني متضمنة في قولك اللهم صل على محمد. إن ثم قال بعد ذلك فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وردت عدة أحاديث في فضل الصلاة عليه، منها ما رواه أبو طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى في وجهه، فقلنا إنا لنرى البشرى في وجهك، فقال إنه أتاني الملك فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا. يعني بشارة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن كل من يصلي عليه فإن الله يصلي عليه عشر مرات. ولذلك قال في الحديث من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرا، هذا فضل عظيم سبحانه. إذا أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى العلو بالرحمة والمنزلة والمقام، فيصلي الله عليك. ما معنى يصلي الله عليك؟ يرحمك الله تبارك وتعالى يرحم. أنت تصلي على النبي بمعنى تدعو له بالمقام المحمود وبمعناها إعلاء الذكر وإظهار الدعوة وبقاء شريعته، وصلاة الله عليك بمعنى رحمته تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. بارك الله فيك، جزاكم الله. إذن وقال أيضا في الحديث الثالث: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. حديث خرجه الترمذي والنسائي وابن حبان. وقال بعد ذلك، ختم هذا المبحث بقوله: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، إنك سميع مجيب الدعاء. أي ما هي الصيغة الأفضل، أفضل صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاة الإبراهيمية، لأنه هو الذي أرشد إليها أمته. جزاكم الله خير.